الحمد لله الحمد لله العليم الحكيم، نحمده على ما هدانا وشرع لنا، ونشكره على ما أعطانا وأسبغ علينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده آجال العباد وأرزاقهم، وهو وحده القادر عليهم، ولو شاء سبحانه لأهلكهم بغتة، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كان رحيما بأمته حريصا عليها، يعز عليه عنتها ويترك العمل مخافة أن يفرض عليها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى وأولي البر والتقوى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوه واحذروه، وخذوا من شدة ما يمر بكم في الدنيا من أحوالها وأكدارها وأزماتها معتبرا لشدة يوم القيامة، فإن شدة يوم القيامة وكربه ينسي شدة الدنيا وكربها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، حينما عصفت عاصفة الشتاء الباردة في عهد عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه، أخذ محبرته وإداوته وكتب إلى عماله على الأمصار محذرا من شدة هذا العدو الشديد، قائلا: إن الشتاء قد حضر وهو عدو لكم، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. إخوة الدين والعقيدة، لما خلق الله جل وعلا الأرض وما عليها أهبط آدم إليها وجعلها مستقرا لبني آدم بما سخر لهم فيها، ومنذ أن سكن البشر الأرض ورزق الله جل وعلا يأتيهم فيها، والكوارث الكونية سواء كانت عذابا أم ابتلاء لم تفن البشر كلهم، بل يبقى منهم بقية يتناسلون ويتكاثرون ويعمرون الأرض لحكمة يريدها الله جل وعلا. والشمس والقمر عباد الله مسخران للأرض ومن عليها، ومقدران بما ينفع الناس ولا يهلكهم، ولو كانت الشمس أقرب إلى الأرض لأحرقتها ومن عليها. والناس أيها الكرام يتأذون من الشمس في شدة الحر، فكيف لو اقتربت؟ ولو كانت الشمس أبعد عن الأرض لتجمدت الأرض ومن عليها. والعقلاء يدركون ذلك في شدة البرد المهلك، فيعلمون نعمة الله عليهم بتقدير موقع الشمس من الأرض، فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا. وشدة البرد أيها الكرام وشدة الحر كذلك نفسان من جهنم، لتذكير العباد في الدنيا بنار الآخرة، ليتقوا ما يوردهم إياها ويأخذوا بأسباب النجاة منها. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس أو نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. والبرد أيها الكرام مهلك كما أن الحر مؤذن، فمن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها حرا ولا بردا، كما قال ربنا: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. والزمهرير هو البرد القاطع، وهو لون من ألوان العذاب. وهنا يتفطن المؤمن أنه مع شدة الزمهرير في البرد عليه أن يقتدي بنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يستعيذ بالله من عذاب جهنم، حينما يجد شدة البرد وشدة الحر. أيها الكرام، ولأن شدة البرد تؤذي الناس وقد تهلكهم، فإن الله جل وعلا قد خفف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية، فأباح لهم جل وعلا التيمم في شدة البرد وعدم وجود وسائل لتسخين الماء مما يظن معه الهلاك أو الضرر. وفي ذلك أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص لما أجنب في غزاة وتيمم وصلى بالناس. ولكن مجرد المشقة ليست عذرا في ترك الوضوء أو الاغتسال، فقد يظن بعض الناس أن ما يشعر به من شدة البرد أو الشعور الطبيعي الذي يجده المسلم أحيانا في شدة البرد أن ذلك عذر له في ترك الوضوء أو الاغتسال. وقد روي عن الإمام أحمد عن رجل من ثقيف أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا أرض باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطهور فلم يرخص لنا. ومن تخفيف الله جل وعلا على عباده ورحمته بهم أن شرع سبحانه لهم المسح على الخفين، وأباح لهم الصلاة في رحالهم إذا كان البرد شديدا مصحوبا بأمطار أو ريح تضر بالناس وتؤذيهم، فإن ذلك عذر أن يصلي المرء في بيته أو رحله ولا يشهد الصلاة مع الجماعة. وقد قال الإمام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في رحالكم، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الحالة يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. وللمؤمن أيها الكرام رخصة في أن يلبس القفازين أثناء الصلاة ذكرا كان أو أنثى، إذ لا مانع يمنع من ذلك. وأما تغطية الوجه أو بعضه بلثام بشماغ أو غترة أو شال أو نحو ذلك فهو مكروه في الصلاة. أما إن احتاج إليه المصلي في خلاء أو صحراء أو في مسجد أو في بيت مع شدة البرد لاتقاء هواء بارد فلا إشكال أو حرج في ذلك، وحينئذ تزول الكراهية. ومع هذه التراخيص العظيمة للمؤمنين من رب العالمين، فإنه جل وعلا يعظم لهم المثوبة على تحمل المكاره في طاعته. فمن أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات وتكفير السيئات إسباغ الوضوء على المكاره، كما جاءت بذلك الأحاديث الشريفة. ومعلوم أيها الكرام أن إسباغ الوضوء في شدة البرد وكثرة الملابس على المتوضئ مما يكرهه ويشق عليه خلعه، لكنه يفعل ذلك قربة إلى الله، فاستحق ما رتب عليه من أجر عظيم. ومما يحتاج إليه بعض المسلمين أثناء البرد أو شدة البرد تسخين الماء لدفع البرد ليقوى بذلك على العبادة، وذلك أمر لا مانع منه ولا يمنع أيضا من حصول الثواب المذكور من إسباغ الوضوء. والله جل وعلا لا حاجة له في تعذيبنا وإرهاقنا، فكل ما أعان على إتمام العبادة ولم يكن منصوصا على المنع منه ولا يترتب عليه ضرر فهو مباح للمؤمن أن ينتفع به. وليحذر المؤمن أيها الكرام من سب الريح وإن آذته ببردها وشدتها، فإن الله جل وعلا قد جعل هذه الريح آية منه، وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسب الريح. وقد يصاب المرء أيضا بالحمى جراء هذه الموجة الباردة، فلا يسبها أيضا لأنها من الله جل وعلا، ولأنها أيضا تحرق الذنوب وتخفف عن العبد معاصيه وسيئاته، فكان فيها خيرا له ولو أقعدته وأسهرته وآذته. ثم بعد ذلك أيها الكرام يكثر أيضا في هذه الأيام إيقاد النار والمدافئ والحطب والفحم وما أشبه ذلك مما يلحق بوسائل التدفئة، فليحذر المسلم منها، لأن النار عدو للمؤمن وكم من حوادث هلك فيها أفراد وأسر بسبب التساهل في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم موصيا أمته: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وقد قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: احترق بيت في المدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ويكره أيضا أن تكون النار في قبلة المصلي فريضة في صلاته، فريضة كانت أو نافلة، ولو شعلة كالمدفأة أو الشمعة أو الحطب أو ما أشبه ذلك، لما في ذلك من التشبه بالمجوس الذين يصلون للنار أو يصلون إليها. وقد نهينا عن التشبه بالكفار كما هو معلوم. أما إن احتاج إلى ذلك من غير قصد فلا إشكال فيه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في العاقبة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، مع هبة موجة هذا البرد القارس، مع موجة هذا البرد القارس الذي أصابت كثيرا من بلاد المسلمين وغيرهم وأضرت بكثير من البشر، لهي دلالة من دلائل قدرة الله جل وعلا على عباده. ولو شاء سبحانه لجمد الأرض ومن عليها، فلا يملكون لذلك دفعا ولا تخفيفا. كما أن هذه الموجة الباردة تذكرنا نعم الله علينا، فإننا طوال العام ننعم ونرفل في النعم ونتمتع برزق الله جل وعلا، فلا حر شديد يؤذينا ولا برد عظيم يؤذينا أو يضرنا بما خفف الله جل وعلا عنا ورزقنا من الغذاء والكساء والمراكب والمتاع، حتى نسي كثير منا أنهم في نعمة الله جل وعلا، وأنهم يتقلبون بين نعمه، فهم محتاجون إلى الله جل وعلا. ومع ذلك بطر بعض الناس وطغوا، فإذا لسعتهم موجة باردة كهذه ذكرتهم نعم الله جل وعلا، فحقيق أن نبالغ في شكرها بأقوالنا وأفعالنا. وهذه الموجة الباردة أيضا أثبتت لنا ضعف البشر وافتقارهم إلى عفو الله جل وعلا ورحمته بهم وإنعامه عليهم، ولو عذبهم لكان ذلك عدلا منه سبحانه، ولكنه يعفو عن كثير. وما أصاب الناس وما يصيبهم أيضا من الحر والكوارث لا شك أن سببه تقصيرهم في طاعة الله واجتراؤهم على معصيته وضعف التناهي عن المنكر فيما بينهم. وهذه تذكرة من الله جل وعلا وإنذار: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعلينا معاشر المؤمنين أن نتذكر إخوانا لنا فقراء ومعدمين، سواء كانوا معنا في بلادنا أو في بلاد حولنا، أن نتذكر أننا في نعمة عظيمة لا نملك لها إلا شكر الله جل وعلا. وإن لنا إخوانا لم يجدوا ما يحميهم أو يحمي أجسادهم من صقيع الشتاء وبرد السماء، لا بيوت تؤويهم ولا أجساد تدفيهم، لكنهم مع ذلك تحت رحمة الله جل وعلا، فهم محتاجون إلى عونكم. تلمسوا حاجاتهم وأعينوهم في نوائبهم، دفئوهم وأسرهم وأولادهم، وبلوا بالطعام أكبادهم، تلمسوهم بأنفسكم أو بوكلاء عنكم، سواء كانوا في الأحياء الفقيرة أو البلاد القريبة في والبعيدة، فإن ذلك من شكر الله عز وجل على النعمة. وربنا جل وعلا قد قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وبالشكر تدوم النعم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل بلادنا آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، اللهم عجل بفرجهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وفرج همومنا. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج همهم في سوريا، وخص منهم أهلنا في بلدة مضايا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين والعراق وبلاد الشام ومصر وتونس وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوموا إلى صلاتكم.